انت اخويا وحته مني، انت اخويا فيك برقبتي، احنا جدعان وانت وانت بطولنا يابا نسوق مدينة، احنا سودنا يا ابن سامي يعني ابن ابويا وامي. انت اخويا وحته مني، مش هقولك بره عني، ارجع اخ ده بيطمني، وقت الشده مش بيسيبني، احنا جدعان وانتوا وانتوا، انتوا وجودكم معانا غلطه، اتنططوا وقعتوا في ورطه، مش زيكم اصحاب ماده، احنا اتنين ملناش بديل، هشبع يالا في نص الليل، وقت الشده لبعض نشيل، في رجولتنا اتقل ما